وش معنى كأضحية معينة؟ وشو شلون هذه؟ كأضحية معينة وشلون؟ يعني الصح نعم نعم يا شيخ بكاي هو كلام صحيح بس يحتاج الى عين هذا أضحية انا اشتريت هذه أضحية قلت هذه أضحية لي ولأهل بيتي اشتريتها من الكعكية من سوق الغنم او من السوق الثاني شو اسمه الشرايا نعم الشرايا اشتريتها من سوق الغنم هنا واخذت البيت قلت هذه أضحية وعينت أضحية بعدين جاء واحد قال كم اشتريتها قلت هذه أضحية كم اشتريتها قلت 300 ريال قال 310 خذ 310 اشتريها فبعتها عليه هذا لا يجوز الا اذا اردت ان يستبدلها باحسن منها يعني وجد انها صغيرة او وجد انها قد لا تفي بالغرض المنشود فباعها ليشتري احسن منها اما لو عين الأضحية لو عين الأضحية ثم بدا له ان يبيعها نقول لا يجوز لانها تعينت او هدي لا يجوز بيعه لانه تعين الا اذا اراد ابداله باحسن من نعم احسن نعم كأضحية معينة ثم ان تيمم لعدم غيره ولم يقدر على رد المبيع والموهوب وصلى لم يعد نعم. لانه عادم للماء حالة التيمم اشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت فان كان ما سبق قبل الوقت فلا اثم ولا اعادة بالاولى ولا اعادة لان الوقت ما دخل بعد والصلاة ما تجب الا بدخول وقتها نعم. ومن ضل عن رحله ضل عن رحله يعني ضل عن البعير المال ضل عن السيارة ما يدري وين السيارة يمشي وما يدري وين السيارة هل هي يمين ولا يسار او اصحاب ما يدري هم يمين او يسار وحان وقت الصلاة نعم. ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه اي رحله فلم يجده فتيمم اجزاءه او ضل عن موضع بئر كان يعرفها انا اعرف ان هذا ان هذه اكمة وان بجوار الاكمات به لكن ما ادري هو يمين ولا يسار ودورت ما وجدت انا عارف ان في بئر لكن ما وجدت فبذلت الجهد لمعرفتها فلم اهتدي اليها نعم. او ضل عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم اجزاء ولا اعادة بعد وجود ما ضل عنه لانه حال تيممه عادم للماء فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه غير مفرط نعم. ولو بان بعد التيمم والصلاة بقربه بئر ولو بان بعد التيمم وبعد الصلاة أن بقربه بئر لكن ما اهتدى إليها فهذا لا إعادة عليه نعم. ولو بان بعد التيمم والصلاة بئر خفية لم يعرفها فلا إعادة نعم. لعدم تفريطه بخلاف ما لو كانت أعلامها ظاهرة يعني موجود عليها علامة عندها مثلا حصن مركوم عندها علامة عندها علم موضوع يشير إلى الدلو يشير إلى كذا فهذه في علامة يهتدي بها لسه لكن بير ما في علامة وما يدري عنها فتيمم وصلى وإذا بها بقربه فلا يعيد الصلاة نعم. بخلاف ما لو كانت أعلامها ظاهرة أو كان يعرفها إلا إن نسي أي الماء أو جهل بموضع يمكنه استعماله ولو مع نحو عبده وتيمم وصلى فلا يجزئ لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصل نسي أنه أحدث وقال أنا أعرف أني العصر أحدث ولم أتوضى وصليت المغرب ناسي وش الحكم؟ نقول أعد صلاة المغرب يقول أني أعرف أني الظهر حصل عندي حدث